الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين ومن اهتدى بهديهم واستنى بسنتهم وسار على نهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، لا زال حديثنا موصولا عن موضوع فإني قريب. يقول الحق جل وعلا في محكم كتابه: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، أجيب دعوة الداعي إذا دعان. هذه الآية كما مر معنا عباد الله هي من أعظم الآيات التي تسكب عبرات الطمأنينة والسكينة على قلوب العباد. ما أجملها من آية وما أعظمها، حيث إن العبد حينما يحس بالافتقار التام الكامل إلى الله جل وعلا يعقب هذا الافتقار قوة، بقدر ما تحس يا عبد الله بالافتقار التام والذل الكامل لله جل وعلا فإن ذلك يعقبه طمأنينة وراحة وقوة، لأن العبد يحس أنه فقير لكنه قوي بالله، فلا حول ولا قوة إلا بالله. وقد تقدم الكلام عن قوله تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، وقلنا بأن مضمن هذا المقطع من الآية على أن الفائدة الأولى أن الله تبارك وتعالى يحب من عباده أن يسألوه، وجبناها مناش من لفظة إذا، لأن إذا تأتي لما هو متحقق أو كثير الوقوع، فالله تبارك وتعالى يحب من عبده كثرة السؤال بخلاف المخلوقين، فإنك إذا أكثرت عليه السؤال ملك ومجك، بخلاف رب العزة والجلال فإنه يحبك إذا أكثرت السؤال وأكثرت طرق باب الله أحبك الله، بل إذا لم تسأله غضب عليك. النبي صلى الله عليه وسلم قالت له أمنا عائشة، ذكرت له رجل في الجاهلية يقال له ابن جذعان، هذا كان من الناس المزيانين، كان يصل الرحم ويطعم المسكين، كان يصل الرحم ويطعم المسكين. سألت عن حاله فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هو في النار، إنه لم يقل في يوم من الأيام رب اغفر لي، مع عمره تضرع الله تبارك وتعالى ولا تطلبه، لأن الإنسان من يطلب الله تبارك وتعالى تيوري الله تبارك وتعالى بأنه مفتقر إليه. الفائدة الثانية أن الدعاء، إنسان حينما يكثر الدعاء فهذا يدخله في سلك وفي زمرة العباد، والعبادة كما تعلمون عباد الله هو العبادة هي أشرف وسام يمكن لإنسان يتحلى به، العبادة هي أشرف وسام. قال الحق جل وعلا لما أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم وبلغ سدرة المنتهى وبلغ المقام الذي لا يمكن أن يبلغه أحد، أشقى الله تبارك وتعالى في حق النبي، قال: فأوحى إلى عبده ما أوحى. هذا هو الوصف اللي تنقوله احنا كامل من جميع الوجوه يمكن توصف به الإنسان، هو أنه يكون عبد. إذا قال: وإذا سألك عبادي، فسؤالك يدخلك في زمرة العباد. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، وقلنا ما قالش الله تبارك وتعالى فقل، جريا على سنن الآيات التي ورد فيها السؤال، لماذا؟ لإلغاء الوساطة. إذا شفت القرآن وقت ما ورد السؤال تيجي عقبه قل، ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا. يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لهم. وهكذا جميع الآيات اللي ورد فيها السؤال تيجي بعدها آش قل ولا فقل، إلا هذه الآية. وذلك للدلالة على أن الوساطة أو على أن الوساطة لا نحتاجها في الدعاء، لسيد أبو يدعي مباشرة. وهنا غادي نفرعوا واحد المسألة لربما تتداول أو تتداول على ألسن الناس، وأن بعض الناس يشوف شي واحد من الصلاح يتوسم فيه الخير تيقول لي دعي معنا دعي معنا، فهل هذا الكلام يجوز؟ إنسان أنك تسم شي واحد الخير وتقول لي دعي لي الله تبارك وتعالى، أدعو الله لي. العلماء قالوا بأن الأصل في هذه المسألة، بعضهم قال الكراهة وبعضهم قال بأن هذا خلاف الأولى، لسيل أبو يدعي دعي الرسول، لكن لو طلب من أخيه الدعاء فهذا إن شاء الله لا بأس به وإن كان خلاف الأولى، لأنه ورد عن سلفنا الصالح ذلك أنهم كانوا توصوا بعضياتهم بأن شي دعي مع الأخر، لكن بشرط بشرط أشنا هو؟ هو ذاك اللي تنطلبوا منه الدعاء ما تنعتقدوا فيه بأنه راه عنده شي منزلة ولا شي جاه ولا كذا عند الله تبارك وتعالى. إذن إلا بنا نفتنه في دينه واللي يحس هو بأنه راه وصال ولا كي تيقول بعض الناس بأنه بلغ وما بقيش قاعد التكاليف تحقه في... لا لا لا، إحنا إذا كنا بنا نفتنه هذاك الإنسان لا. ولذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه بأنك حينما تطلب منه الدعاء تقصد أيضا بذلك أنك تنفعه، لأنه حينما يدعو لك بظهر الغيب اش يقول له الملك ولك بالمثل. إذا حتى لو تنوصك الدعاء تدعي لي تنقصد بهذا الدعاء اش النور، ماشي عندك انت شي حاجه تصرف في الكون ولا ولا، وفي نفس الوقت انما اقصد ايضا بذلك نفعك. اذا ملي تدعي لي بظهر الغيب ولا تدعي ليك راه تتنفع راسك وتتنفعني التنايا، ولا حينما ادعو لك انا بظهر الغيب فاول من ينتفع هو انا، لان الملك يقول لك ولك بالمثل. اذا فقل وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، وقلنا هذا قريب وردت في ثلاث آيات، إن ربي قريب مجيب إنه سميع قريب، وجمعنا هذه الآيات للمناسبة بينهما، فاعتطنا آش أن الإنسان اللي تيدعي الله تبارك وتعالى راه تيدعي شي واحد اللي تيسمعه واللي قادر على الإجابة، بخلاف ما لو دعوت غير الله. وانتهى بنا الكلام إلى قوله تعالى أجيب دعوة الداعي، وفي قراءة الداعي بالياء بزيادة الياء إذا دعان. أصل ترتيب ولا الترتيب الطبيعي للآية خصو يكون آش إذا دعاني الداعي أجيبه، إذا دعاني الداعي أجيبه، لكن الحق جل وعلا قدم هنا الجواب على الشرط فقال أجيب دعوة الداعي إذا دعان. غادي نوقفوا مع قول الله تبارك وتعالى أجيب أجيب، هذا الفعل هذا وهذا الجواب من الله تبارك وتعالى تيعطيك بزاف الدلالات، أولها أنك تشعر بأن الله تبارك وتعالى قريب منك، لأنه ما قالش يجيب بالغائب لا قال أجيب لي الحاضر، فهو قريب فهو سميع مجيب، بخلاف ما لو دعوت غير الله، بخلاف ما لو دعوت غير الله تقدر تدعي فلان وزيد من الناس لكن لن يسمعك، هو غائب لن يسمعك. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة. هنا تنعرفوا أش الحماق تاع بعض الناس اللي تيمشي للمخلوق تيدعي المخلوق وتيخلي أش الخالق جل وعلا. وهذا أيضا يدل على انفراد الله بالإجابة، ما قالش نجيب نو لا قال أجيب، فهو وحده المجيب. شتي لو تجمع الخلائق كلهم وطلبهم كلهم على شي حاجة اللي هي صغيرة صغيرة مباشرة الله تبارك وتعالى ما ديش تحصل لك، لن تحصل لك. ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. إن تدعوهم لا يستجيبوا دعاءكم، إن تدعوهم لا يستجيبوا دعاءكم، دعوا سواء دعوت حيا أو ميتا لا يستجيب، إن تدعوهم لا يستجيبوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. إذن أجيب، الفائدة الأولى على أن الله تبارك وتعالى هو قريب منا لأن أجيب للحاضر. الفائدة الثانية على أنه هو المنفرد بالإجابة، هو المنفرد بالإجابة. على ما تنقروش يا عباد الله إياك نعبد وإياك نستعين، بوحدك تنعبدك وبوحدك تنستعين بك، فين تمشي العقول حينما تنزل بنا الشدائد والضيق والكربات؟ تلقى الإنسان أول حاجة قلبه تتعلق بمن؟ بالمخلوق. قليل من الناس، قليل من الناس اللي تلقاه حينما تنزل به الشدة يشوفاش الله تبارك وتعالى، قليل قليل قليل من الناس، حتى الناس اللي يحسبون على الصلاة، لأن هذه تربية ما تربيناش عليها مع الأسف، ما تنعرفوش أش تنقراو في هذه السورة العظيمة اللي هي سورة الفاتحة، إياك نعبد وإياك نستعين. تقول الله تبارك وتعالى، تقول الإنسان أش بيك فلان، تقول لك راه خصني هذه وخصني هذه، راه بغيت نمشي عند فلان وفلان وفلان يقضي لي الغرض، تقول لي راه كاين اللي يقضي لك الغرض حسن من هاد الناس، وتيحل عيني شكون هو؟ تقول لي الله الملك الرب، وتتلقاهاش عاوتاني تفش عاوتاني تبيس. علاش؟ أنه لا يعرف الله، لأنه لا يعرف الله، فهو المجيب. أمن يجيب المضطر إذا دعاه؟ أمن يجيب المضطر إذا دعاه؟ ولذلك شوف سيدنا موسى، لا قبل قاع منها، شوف هاجر أم إسماعيل لما خلاها إبراهيم، هاجر لما خلاها إبراهيم في ذاك المكان المخفر بواد غير ذي زرع، بواد غير ذي زرع، شوف بدأت تمشي وتجي بين الصفا والمروة، في الشوط الأول الثاني الثالث الرابع سبعة تطلع لعلها ترى أحدا، هنا يئست، هنا يئست. إذن فأين توجهت؟ إلى من توجهت؟ إلى الله. وهنا يكون الإنسان في هذه الحالة حينما تنقطع السبل أشي تسمى الإنسان مضطر. أمن يجيب المضطر إذا دعا؟ حاشا رب العزة والجلال، حاشا رب العزة والجلال أن يخيب من رجاه، حاشا رب العزة والجلال أن لا يجيب من يطرق بابه، حاشاه وكلا. قد يقول قائل وراء أنا قاعد شدرته وطرقت باب الله ولم يستجب لي، إذن فينا هي أجيب؟ فينا هي أجيب؟ إذا الله تبارك وتعالى قال أجيب وقدم الجواب للدلالة على قوة الإجابة، فينا هي أجيب؟ الجواب من في النبي صلى الله عليه وسلم، أش قال؟ قال ما من رجل يدعو بدعاء إلا استجاب الله له، ما من رجل يدعو بدعاء إلا استجاب الله له، فإما أن يعجل له في الدنيا، بيتي دار بيتي زوجة بيتي خدمة بيتي كذا تعطيها لك، وإما أن يؤخر لك في الآخرة، وإما أن يؤخر لك في الآخرة، وإما أن يكفر من ذنوبك بقدر ما دعوته به ما لم تدع بإثم أو قطيعة رحم. الله أكبر. تطلب الله حامر أنت هذه السيدة بيتها، تعلق قلبك بها، بيت هذا العمل، بيت هذه السيارة، بيت عينك في هذا الشيء، وتطلب الله تبارك وتعالى يسخر لك، ملك عليك كيانك، هذاك الشيء اللي بغيتي صافي لبسك، الا ما تحق ليش هذا نقدر نموت لا ندير ولا كذا، الله تيقول لك لا، الله تيقول لك لا ما غاديش نعطيك. طيب الا بغيتي تمعن ملي ما تتيسر لك، هل اجابك الله لسؤالك؟ راه في الحقيقه اجابك لما منعك واختار لك، فلو كنت تعقل لحمدت الله آلاف المرات. بعض المرات الإنسان با واحد الحاجة بيت أنا هديد بيت في عينيه خصني نصليها، ولكن الله تيقول لك لا. إذن إلا أعطاني ذاك الشيء اللي بغيت، هذا اختياري. ولكن لاحظ إذا منعك فهذا اختيار من؟ إنه اختيار الله. إذا حمدت الله على الإجابة مرة تيخصني نحمد الله على عدم الإجابة مرات وكرات، لأنه اختيار الله. أمنا حليمة السعدية، حليمة السعدية اللي هي مرضعة من مرضعات النبي صلى الله عليه وسلم، جاءت تيبحل المرضعات بتدي شي واحد من أبناء قريش اللي ميسور باش تهياش ترقع القضية، بدأت تتقلب ما لقاتش، شافت النبي صلى الله عليه وسلم ما بغاتوش، لأن باه ما كاينش، ما كاين من انتمص والو، ما بغاتوش حتى شي واحد، ما بغى النبي صلى الله عليه وسلم، بغى شي واحد مناش من الوجهاء من أبناء وجهاء قريش. كل الدب خد هي داك اللي ما بغاتش، داك اللي ما بغاتش هو اللي الله اختاروا ليها. لكن لاحظ اختيار الله دائما أبرك وأنفع، حمد الله. بعض الناس تلقاه في الدنيا كأنه يتنفس من سم إبراه، علاش الله ما يعطيني أنا كذا وكذا، دوزت هذا الامتحان ما شد ليش، دوزت هذا الامتحان ما شد ليش، دوزت هذا الامتحان ما شد ليش، غير أنا غير قاعد. حمد الله، مازال الله تبارك وتعالى داكشي اللي بيخيرك، داكشي اللي بيفضلك به مثلا هو جاي. علاش حنا عندنا سوء الظن بالله تبارك وتعالى؟ إذن فإذا أجيبت دعوتك فقد استجاب الله لك، وإذا لم تجب فإما أن تعجل لك في الدنيا في الآخرة عفوا، وإما أن يكفر عنك من الذنوب بقدر ما دعوت. إذن تبقى أجيب على بابها، هذاش أجيب. أرن دعوة الداعي، ما أعظم هذا المقطع أيضا من هذه الآية، وقفوا وقفوا شوف شوف شوف، أجيب دعوة الداعي، ما أكرم الله، ما أرحم الله، ما أجود الله. أجيب دعوة، ماشي دعوتهم جملة، لا دعوة، ماشي أجيب الداعي، لا دعوة، ما تيشوف فيكش أنت. إذن أجيب دعوة الداعي ماشي دعوتهم. كل واحد من لطف الله تبارك وتعالى وكرم وجوده أنه تيتفرغ لسؤالك تيجاوبك أنت. بحيلة دخلنا دابا الآن عند شي وزير ولا عامل، بينا كل واحد باش مسألته، أنا بغيت الدار هذا بخدمة هذا بكذا، تيقول لنا وايسير دابا نقضي معكم الغرض. وحداش أجا فلان تقدم فلان، أش خصك؟ بغيت كذا وكذا وكذا، قد قضيت مسألة، تخدم أنت، أش تيدير هذا؟ يجيب دعوة كل سائل، فكذلك الحق جل وعلا يجيب دعوتك، يعني أنه تيسمعك، يعني أنه ما هملكش كما تتصور، حاشاه أن يهملك، حاشاه أن يهملك. من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. حينما يكون الثلث الأخير من الليل فينزل رب العزة والجلال نزولا يليق بجلاله فيقول من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من شكون هذا، شكون شكون. ولذلك أتحدى على هذا المنبر كل واحد طرق باب الله ولم يجب، لا يمكنش أبدا أبدا، والله لا يمكن. كما أؤمن بأن هناك دين، بأن هناك إله، خمس صلوات، أؤمن بهذه القضية. وأنا أتحدى شي واحد أنه يطرق باب الله ويلح ويخيب الله تبارك وتعالى، حاشا. أجيب دعوته. الأمر الثاني ما قال أجيب الداعي، قال أجيب دعوة، ما تيشوف فيكش أنت، لأن الله تبارك وتعالى لو جاء يشوف فينا عاد يجاوب الدعاء تاعنا لما استجاب لأحد. علاش؟ لكثرة الذنوب، لكثرة الذنوب والخطايا. أسأل الله جل في علاه، أسأل الله جل في علاه أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. إذن قلت قال أجيب دعوة الداعي، لا ينظر إلى شخصك، وإنما بمحض فضله وكرمه ينظر إلى دعوتك. كما بتي تكون على أي حال تكون من المعصية، الله تبارك وتعالى ما تيشوف فيك شنتا، فحينما تلجأ إلى بابه فإنه يجيب دعاءك، يجيب سؤلك. اطلب، اطلب ما تشاء، اطلب ما تشاء، فأنت تطلب من الغني. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لك إذا طلبت الله أكثر كثر، قول بيتاش قصر، وقول بيت طوموبيلة وانت مكححت ما عندك والو، قول حل فمك، قول بيت زوجة بمواصفات كذا وكذا، ولح على الله ومن رغجك في التراب وبكي عليه. طلب الله تبارك وتعالى كي تيقول العلماء كما يطلب الصغير الحاجة من أمه. عمركم شفتوا ذاك الوليد الصغير ملي تيقول ليه با ما بغيتش نشري لك هذا الشيء ديال ليه، تيتمرغد في التراب وتيبكي، تيبكي باش بشويه بحراره بهذاك الشيء. فكذلك انت لا تدع حاجه في نفسك الا وقلها الى ربك، حط وجهك في الارض، عفر وجهك بالتراب واطلب الله تبارك وتعالى، فحشاه ان يخيبك، فحشاه ان يخيبك. ذكر الذهبي في السير أن أحمد ابن عبد الله الخجستاني، هذا واحد استولى على البلاد، ولما استولى بدأ يظلم، بدأ يظلم، فاستدعى التجار ويغرس لهم واحد الحربة في وسط الساحة، قال لهم هذه الحربة إلا ما غطيتوهاش بالفلوس لأقتلنكم جميعا. عيط للتجار دوك اللي لاباس عليهم، قال لهم هذه الحربه انا غرزتها انا، ولكن خصكم تبداو تكبوا عليها الفلوس، تتغبرهاش تغبر الراس تاعها، الا ما غبر الراس تاعها غادي نقتلكم جميعا. عيطوا لكل واحد، هذا خرج ليه 30,000، هذا 40,000، هذا كذا، واحد خرج ليه 30,000 لكن ما عنده الا ثلاث دراهم، خصو يخلص 30,000 درهم، هو عنده مسكين ثلاث دراهم. فجاء الى رجل صالح يقال له ابو عثمان الحيري، يقال له أبو عثمان الحيري، قال له ودي القضية هافيها وهافيها، وها قال لنا فلان وها قال لنا فلان، قال لي وفين هما دوك الدراهم، قال لي ها هي، قال لي أتأذن لي أن أفعل بها ما أشاء، واش تخليني نتصرف فيها أنا؟ قال تصرف، وإيش دريت الدراهم ويتصدق بها ويقول لي اقعد عندي هنا في الدار. فلما جن الليل بدأ هذا الرجل يسير بين داره والمسجد، اش تيدير؟ يدعو، يدعو الله، يدعو أمن يجيب المضطر إذا دعا، يدعو الله، يدعو ثم يدعو. من اللي قرب الصبح نادى غلامه، ذاك اللي خدم عنده، قال لي سير شوف اش اللي وقع، سير قرب لدار السلطان وشوف اش اللي دار هذا الرجل أحمد نعبدي وشوف اش اللي وقع، ارجع. قال ما وقع شيئا. فبدأ يلح في المسألة ويدعو، عاود سير، ما وقع شيئا، ويأذن المؤذن، فأذن، عاود سير شوف، ما وقع شيئا. فقال وحقك، تقول الله تبارك وتعالى، شوف الثقة، وحقك لا أقمت الصلاة حتى تفرج عن المكروبين، وحقك لا أقمت الصلاة حتى تفرج عن المكروبين. ثم مكث قليلا ثم قال له اذهب فانظر. القصة أوردها الذهبي في السير، قال لي سير شوف، سير شوف ايش اللي كاين. فرجع وهو يقول بقر بطن أحمد بن عبد الله، بقر بطن أحمد بن عبد الله، إن شاء الله يهنيه. هكذا كان الناس، يقين في الله تبارك وتعالى تام، أجيب دعوة الداعي إذا دعان. وما أحوجنا أيضا أيها الآباء الكرام وأيها الإخوان وأيها الأخوات، ما أحوجنا إلى أن يكون عندنا اليقين ونحن ندعو، نكون موقنين، موقنين بالإجابة، ونشوف الله تبارك وتعالى بديك العين اللي خصنا نشوفه بها أنه يجيب. ما نشوفش الله تبارك وتعالى وإحنا آش سيء الظن به، لا ما غاديش يدير ليا. يكون عندنا الشعار تاع سيدنا موسى، رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير، ربي إني أنا مفتقر لا أي حاجة من عندك، ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. ياك موسى عليه الصلاة والسلام توجه إلى تلقاء مدين، خارج كدير خايف ما عنده والو والو والو، فلما قال هذه الكلمة ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير وهو موقن بها، جتاش جت الخدمة وجت السكن وجت الزوجة. ياك حنا تنحتاجوا ثلاث المسائل، هذه هي الحياة، تكون عندك دويرية وخدمة وزوجة، هذا الشيء كل شيء عطاه الله تبارك وتعالى لاش لسيدنا موسى بسبب الدعاء ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير، ومشي الزوجة جات هو اللي طلبها، لا هي اللي طلبته، إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين هاتين، والخدمة ماشي هو اللي طلبها، هي اللي جات على أن تجرني ثمانية حجاج. شوف كرم الله تبارك وتعالى، شوف كرم الله تبارك وتعالى، تقول طاووس رحمة الله عليه قال سمعت علي بن الحسين وهو بفناء الكعبة ذاك الحجر دخل اش تيقول، تيقول ربي عبيدك عبيدك يسألك، العبد تاعك تيسولك، فقيرك يسألك، مسكينك يسألك، اش قال طاووس؟ قال فما سألت بها إلا فرج الله علي. هذا العلاء ابن الحضرمي أحد الصحابة كان غادي آش غادي للبحرين في مهمة في مهمة، فإذا بالبحر يقف حاجزا بينه وبين وبين الغزو، فقال يا علي يا علي، اسم من أسماء الله ماشي علي كي تيقولوا لا لا لا لا، احنا ما عندناش دعاء غير الله، ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا، هل يملك أحد من المخلوقين لغيره نفعا ولا ضرا؟ ما يملك، والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. إذن يا علي يا علي تينادي الله، لأن علي اسم من أسماء الله، يا علي يا حليم يا عظيم. ثم سأل الله تبارك وتعالى أن يجيزهم فأجازهم، مشوا فوق الماء. وهذه القصة ذكرها غير واحد من أهل العلم وثابتت بأسانيد صحيحة، ذكرها ابن كثير وذكرها البيهقي وذكرها ابن حبان، أنهم مشواش مشوا على الماء، ما كانش واحد اللي فزق فيهم ولا ضعت ليه شي حاجة، أبدا أبدا، مشوا على الماء دعاء. وهذا مسلم الخولاني أيضا وقع له نفس الشيء، كان غادي غزي في سبيل الله، فاعترضهم أش نهر ما كان كيديروا تيجوزوه، فسأل الله كما أجاز بنو إسرائيل أن يجيزه على الماء، فأجازه على الماء فأجازه على الماء. أحاديث لو صيغت لألهت بحسنها عن الوشي ولو شمت لأغنت عن المسكين، هذه أحاديث، هذه كرامات الأولياء. أش اللي تيدير هالدعاء؟ تيدير هالدعاء. ذكر الذهبي في السير أيضا أن أبا بكر الصبغي قال لي كان قاعد في واحد الدار ومعاه سيدنا عمر، وبدأ عمر يسأل ويقول له أجب، وبدأ هو تيجاوب، هذا أبو بكر تيجاوب الصبغي، في الآخر قال لي من نجا من نجا، أش اللي بين الجن من الدنيا، من نجاة من الدنيا؟ فقال عمر رضي الله تعالى عنه الدعاء الدعاء. وسئل الإمام أحمد رحمة الله عليه كم بيننا وبين عرش الرحمن، انتبه كم بيننا وبين عرش الرحمن، كيف يديروا تنصل لعرش الرحمن؟ قال دعوة صادقة، قال دعوة صادقة دعوة صادقة. هذا الزمان معاشر الإخوان والأخوات معاشر الآباء، هذا الزمان هو زمان الكربات، الهم الضيق الهم الضيق، ما عندنا أش لا ملجأ لا ملجأ لنا إلا الله، لا ملجأ ولا منجى منه إلا إليه. عار على المسلم يكون عنده مثل هذه المبادئ، وتلقاه تيحل عينه في المخلوق وينسى الخالق، تيحل يؤمن بالمخلوق ولا يؤمن بالخالق.